والمرفوع ايضا يا اخوة سواء صح او لم يصح اسم مرفوع، لا يلزم ان المرفوع دائما يكون صحيح، لا، والا ما علفت السلسلة الضعيفة، ما علفت الكتب التي فيها الضعيف والموضوع وما الى ذلك. قال وسواء كان متصلا او منقطع، يعني المرفوع عام من كونه متصل او منقطع او مرسل، وسواء كان متصلا او منقطع او مرسل، نضيف صح او لم يصح. قال ونفى الخطيب ان يكون مرسلا، والخطيب قال ايه وهو ما اخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قومه. طب لما قال ما اخبر به الصحابي احترازا من التابع، وهذا تعريف غير دقيق وغير مسلم للخطيب رحمه الله تعالى، اخرج بذلك يا اخوة ايه المسلم. قال ابن الصلاح يرد عليه ومن جعل في المقدمة ومن جعل في الاصل ومن جعل من اهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، اي حديث يعني اي حديث يقول مثلا رفعه فلان وارسله فلان فقد عانى المرفوع المتصل، قولهم او قول بعضهم رفعه فلان وارسله فلان خطأ، انما الصواب ارسله فلان وارسله فلان او اسنده فلان وارسله فلان. معنى يا اخوة السيوطي رحمه الله عرف لنا الحديث المرفوع، قال ما يضاف النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع لو من تابع او صاحب وقد رأى الخطأ. اذا يأتي التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم مرفوع ولو كان مرسلا. طيب جاء الصحابي وقال هذا، اضاف شيئا الى النبي عليه الصلاه والسلام اسم مرفوع. اما على تعريف الخطيب حصلنا مع الصحابي، ولعله لاحظ امر الغالب اغلبيه، لكن التعريف لا بد فيها من الدقه، فانت تكون جامعه مانعه وتصان عن اسهام، والاصل فيها التاسيس والتطعيم لا الفضل ولا التاكيد. قال وقال البيقوني وما اضيف النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فتخصيص يا اخوه الحديث المرفوع في اضافته النبي عليه الصلاه والسلام للصحابي دون التابعين قصور ممن عرفه، والصواب ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قوله او فعله او تقريره أو صفة. بهذا ننتهي من النوع السادس وهو المرفوع. النوع السابع الفضل الشيخ بعض الاشتراح شكل زاد هم النبي صلى الله عليه وسلم، همه صلى الله عليه وسلم يدخل كذلك في الفعل، معنى لأن للقلب فعلا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب، معنى يا اخوان. فالهم هذا من القلب، هم القلب فعل القلب عمل القلب، فداخل بالفعل. بارك الله فيك. ثم من الذي اخبرنا ان النبي هم؟ هو صلى الله عليه وسلم. لقد هممت فدخل بماذا؟ بالقول، دخل بالقول. لقد هممت ان امر رجلا فتقام الصلاه فاخذ حزما من الحطب واحرق بيوتا على اقوامها لم يشنوا الصلاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. من الذي اخبرنا بهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ لقد هممت ان انهى عن مثلا افلح واسلم ونجيح ورباح، لئن عشت الى طاب لاصومن التاسع والعاشر. طب ماذا هم النبي عليه الصلاه والسلام؟ عزيمته. من الذي اخبرنا بالهم والعزيمه؟ دخل في الجناح القوي، دخل في الجناح ماذا؟ القوي. والا من يطلع على هم النبي عليه الصلاه والسلام الا ان يعرب هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ويقول، فاذا ضمناه الى القسم ماذا يا احمد؟ القوي. طيب النوع السابع هذا، أرى أن نؤخره يا إخوان، جزاكم الله خيرا.